يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله أن تقدم لكم شرحا للمنظومة الحائية لابن أبي داود رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام في قول المؤلف عليه رحمة الله: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح. عثمان رضي الله عنه أرضاه اسمه عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، يلتقي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في الجد الرابع، عمر في الجد الثامن، وأبو بكر الصديق في الجد السادس، وعلي بن أبي طالب في الجد الأول. إذن هذا هو عثمان. أمه هي أروى بنت كريز، صحابية أسلمت وحسن إسلامها رضي الله عنها وأرضاها. وقد ولد عثمان بعد حادثة الفيل بست سنوات. النبي عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل، أليس كذلك؟ هو بعد عام الفيل بست سنوات رضي الله عنه، وتولى الخلافة بعد عمر سنة 24 رضي الله عنه وأرضاه. أما بالنسبة لزوجاته فقد لقب بذي النورين، لأنه تزوج ابنتين من بنات النبي عليه الصلاة والسلام. تزوج رقية وأنجبت له عبد الله وماتت، ثم تزوج أختها بعد موتها وهي أم كلثوم رضي الله عنها، وماتت كذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما رقية فماتت والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وسيأتي أنه تخلف عن غزوة بدر لهذا الأمر ولهذا السبب. ثم تزوج فاطمة بنت الوليد، وقد جاءت له بالوليد، وجاءت له بأم سعيد وكذلك بسعيد. ثم تزوج فاخته بنت غزوان، وأنجبت له عبد الله وعبد الملك. ومن زوجاته أيضا أم البنين، وقد أنجبت له أيضا عبد الملك. ومن زوجاته كذلك أم عمرو، وهي بنت جندب، أنجبت له من الأولاد خالد وأبان وعمر ومريم وكذلك عمر، كل هؤلاء من أم عمرو. وتزوج رملة، وهي رملة بنت شيبة، وأنجبت له أم عمرو وأم أبان وعائشة. وتزوج نائلة، وهو الذي قتل وهي كانت معه، نائلة بنت الفرافصة، وأنجبت له أم أبان أيضا وأروى وأم خالد ومريم. وكانت له أم ولد واحدة وهي أم البنين. هؤلاء هم زوجاته، وهؤلاء هم كذلك أولاده رضي الله عنه وأرضاه. أما بالنسبة لفضائله فهي كثيرة في الحقيقة، ومن أشهر هذه الأحاديث ما جاء في صحيح مسلم عندما دخل أبو بكر والنبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا عند عائشة، وقد ظهر شيء من ساقيه وفي رواية أو ركبتيه، شك الراوي، فلم يغطي شيئا من ذلك عندما دخل أبو بكر ثم دخل عمر. فلما دخل عثمان استوى عليه الصلاة والسلام وغطى ركبتيه، فعائشة سألته عن ذلك فقال لها: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فهذه منقبة عظيمة، أن ملائكة الرحمن تستحي من هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، عثمان ابن عفان. أما بالنسبة لأبيه عفان ابن أبي العاص فلم يسلم ومات على شركه، وسيأتي أن بني أمية يعني هم أقرب الناس إلى عثمان، لأنهم بنو عمومته معاوية ومروان بن الحكم، لأن الحكم بن أبي العاص هو أخو عفان، فهو عم عثمان، ومروان بن الحكم هو ابن عمه. فلهذا كان قريبا من عثمان، وهذا الذي جعل سيد قطب أمثاله يزعمون أن مروان كان يتلاعب لقربه، وسيأتي هذا من الشبهات أنه مكن أقرباءه، سيأتي الرد على ذلك. هذا من أقوى الأدلة كما في صحيح مسلم على فضيلة عثمان، ومن مناقبه أن الملائكة تستحي منهم، تستحي منه. لهذا جاء عند ابن أبي عاصم في كتاب السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أصدق أمتي حياء عثمان. وهذا شيء مطلق، كما أن عمر الفاروق لا يراه الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجه، كذلك عثمان تميز بالحياء، فهو أصدق هذه الأمة حياء. في غزوة تبوك كما سيأتي معنا، لما جاء بالمال وجهز جيش العسرة، من فضائله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقلب هذه الدنانير وهي في حجره ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يعني مغفور له. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بدر: ما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وهنا يقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، كما في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي بإسناد صحيح. كذلك جهز جيش العسرة بهذا المال، 1000 دينار من الذهب دفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام في وقت الناس تحتاج إلى المال، لهذا سمي جيش العسرة لعسر الحال. مع ذلك من كرمه ومن جوده جاء وقدم 1000 دينار ذهبيا، 4250 جرام من الذهب أعطاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تصدق بها حتى يجهز هذا الجيش وله الجنة، كما في بئر روما: من يشتري بئر روما وله الجنة. فاشتراها عثمان من خالص ماله ومن صلب ماله، لأن هذه كانت لرجل يهودي لا يعطي شيئا من هذا الماء إلا بمقابل، اعطني مدا من تمر من قمح من شيء وأعطيك قربة من ماء، فكان يبيع القربة بمد، فهذا كان صعبا على المسلمين وفيهم الفقراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري بئر روما وله الجنة. فاشتراها عثمان من خالص ماله. هذا عند الترمذي. في صحيح البخاري لما أحصر رضي الله عنه ذكرهم بهذا الأمر، لكنه لما ذكرهم رضي الله عنه وأرضاه ما قال اشتريت بئر روما، وهذا نوعا ما قد يكون مشكلا، إنما ذكر أنه حفر بئر روما. لهذا في صحيح البخاري لما أحصر رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيح قال: أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محصور لا يصلي ولا يدخل المسجد مع أنه وسع المسجد من ماله، ولا يشرب من الماء منعوه من البئر، وكذلك لا يخرج إلى الناس. قال: ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر روما فله الجنة؟ فحفرتها. ألستم تعلمون أنه قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة؟ فجهزتهم فصدقوه بما قال. إذن حفر بئر روما ولا اشترى بئر روما؟ وهذا في البخاري، واشترى في الترمذي وعند أحمد. طائفة من أهل العلم من شراح الحديث قالوا: هذا وهم، حصل وهم في الحديث، مع أنه في البخاري وهم الراوي فقال حفر، هو لم يحفر، هو اشترى. وطائفة أرادت أن تجمع بين النصوص فقالوا: هو لم يحفر البئر من أولها، هو وسعها وجهز فيها فنسب إليه الحفر، فصارت أجمل وأحسن وأوسع مما كانت عليه. وطائفة تقول: حقيقة هذا الماء كان عينا لم يكن بئرا، فجاء عثمان وحفر بئرا وجعل هذه العين تذهب إلى البئر، فقالوا إذا حفر بئر روما. لو كنا سنرجح بين رواية الترمذي ورواية البخاري ماذا ستقدمون؟ سنقدم البخاري. لكن انظروا ما جاء في معجم البغوي في معجم الصحابة، نقرأ هذا الحديث أو نذكر ولو معناه. يقول البغوي في معجم الصحابة: حدثنا عبد الله بن عمر العوفي قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن أبي مسعود عن أبي سلمة بشير بن بشير الأسلمي عن أبيه: لما قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء، وكانت لرجل من بني غفار عين يقال لها رومة. إذن هي إيش؟ عين، ما قال بئر، يقال لها رومة. وكان يبيع منها القربة بمد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تبيعنيها بعين في الجنة؟ يعني أنا أشتريها منك لك عين في الجنة. فقال: يا رسول الله، ليس لي ولا لعيالي غيرها. شوف يا رسول الله، يعني هو مسلم، يا رسول الله ليس لي ولا لعيالي غيرها، لا أستطيع ذلك، يعني أنا أتكسب منها، فأبيع القربة بمد. فبلغ ذلك عثمان فاشتراها 35,000 درهم. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتجعل لي مثل الذي جعلت له عينا في الجنة إن اشتريتها؟ فقال: نعم. قال: قد اشتريتها وجعلتها للمسلمين. الحافظ جاء بهذا الحديث قال: إذا نجمع بين كونه حفر بئر رومة وهذا الحديث أنها كانت عينا، ثم هو حفرها وجعل هذه العين تصب في هذا البئر ثم أعطاها للمسلمين. هذا مناسب لو كان هذا صحيحا، لكن هذا ضعيف جدا. والعجيب كما أشرت أن الحافظ ابن حجر ذكره في فتح الباري وسكت عنه. في مقدمة فتح الباري يقول الحافظ: وما سكت عنه فهو حسن. وهل هو حسن؟ لا، ليس بحسن، ضعيف جدا. لماذا؟ لأن هذا الحديث من طريق أبي مسعود الذي قرأناه في الإسناد، وهذا أبو مسعود اسمه عبد الأعلى ابن أبي المساور الجرار. هذا الرجل قال عنه البخاري منكر الحديث، وكذلك النسائي قال متروك الحديث، أما ابن معين فقال ليس بثقة. فهذا الحديث ضعيف جدا. إذن إما أن تقول حفر بئر رومة، لكن كيف وهي كانت ملك ليهودي؟ إذن هي كانت بئر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي: من يشتري بئر رومة؟ إذن هي قائمة بئر، فكيف في رواية البخاري يقول حفر؟ ما يوجد جواب إلا أن تقول وسعها وزاد فيها فنسب إليه الحفر، مع أن عثمان هو الذي يقول للناس بعد أن استشهدهم: ألستم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حفر بئر رومة فله الجنة؟ فحفرتها. هكذا يقول: فحفرتها، ما قال اشتريتها. على كل حال، هذه من فضائله رضي الله عنه وأرضاه. من فضائله كذلك ما جاء عندما صعد جبل أحد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق وهو أبو بكر، أو شهيدان. فأثبت هذا الحديث الشهادة لعثمان ولعمر، وكلاهما مات شهيدين، والحديث في صحيح البخاري. وكذلك جاء في الترمذي لما أخبر عن ما سيحصل من الفتن، كان عثمان حاضرا وهو مقنع: كونوا مع الرجل المقنع فإنه يومئذ على الهدى، كما عند الترمذي، وكان المقصود عثمان. وفي بعض الروايات: يقتل هذا المقنع مظلوما، كما عند أحمد في المسند. وفي رواية: عليكم بالأمين وأصحابه، يعني عثمان، كما في مسند الإمام أحمد. كل هذا بأسانيد صحيحة. هذه الفتنة التي حصلت وهي مقتل عثمان، سيأتي الكلام بالتفصيل عنها وكيف خرج هؤلاء الخوارج على عثمان، لكن في الحقيقة هذه ذكرناها لأنها تدل على فضائله، فكونه أثبت أنه على الهدى وأثبت أنه أمين، عليكم بهذا الرجل الأمين، أو عليكم بالأمين وأصحابه، ويقصد عثمان. ولهذا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام مرة قال: وددت، كما عند ابن ماجه وعند أحمد، وددت أن عندي بعض أصحابي. فقالت عائشة: ندعو لك أبا بكر يا رسول الله؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، سكت. فقالوا: يا رسول الله، ألا ندعو لك عمر؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قالوا: ألا ندعو لك عثمان؟ قال: نعم نعم. فجاء عثمان، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يكلمه ووجه عثمان يتغير. هذا التغير لماذا؟ لما حوصر عثمان رضي الله عنه وكان يخاطب الناس وهو محاصر وكان يستشهدهم، في بعض الروايات عند ابن ماجه أيضا في الحديث نفسه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وإني صائر إليه. قالوا: هذا هو العهد عندما اجتمع به وكلمه وتغير وجهه، أنك ستقتل فاصبر على ما أنت عليه. أمره النبي عليه الصلاة والسلام ألا يترك الخلافة، لأنهم هم الخوارج الذين خرجوا عليه، أرادوا ذلك، أرادوا نزعه وأن يخلع نفسه، فأبى وصبر وبقي في بيته إلى أن قتل. وكان يأمر المسلمين بوضع السلاح وعدم القتال. كان الصحابة يستطيعون أن يقتلوا هؤلاء الشرذمة، هم شرذمة قليل، حتى لو بلغوا ألفا قليل بجانب الصحابة وقوة الصحابة. كان يستطيع أن يرسل إلى معاوية في الشام، وأن يرسل إلى عمرو بن العاص في مصر، ويأتي بجنود لا قبل لهم بها. لكنه كما قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام عهد إلي عهدا وأنا صائر إليه. راوي الحديث كانوا يقولون إنما هذا هو العهد، في بعض الروايات: وأنا صابر عليه. قالوا إذن عندما خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد هذا، يريد أنه سيقتل فعليه أن يصبر. لهذا في مسند الإمام أحمد، في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة أيضا رضي الله عنها، في القصة نفسها وهي قريبة من هذه القصة وسنقرأها بإسنادها، وقد ذكرها أحمد في عدة مواضع، وهو ما يتعلق بقوله: يا عثمان إن الله قد قمصك قميصا فلا تخلعه، فلا تخلعه. قالها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا، يقولها لعثمان رضي الله عنه. أحمد في المسند يقول، وهو من حديث عائشة، قال أحمد: حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الوليد بن سليمان قال حدثني ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر عن النعمان بن بشير عن عائشة، صحابي يروي عن صحابية، قالت عائشة: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان، فأقبل عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبلت إحدانا على الأخرى، فكان من آخر كلام كلمه أن ضرب على منكبه، على منكب عثمان، وقال: يا عثمان إن الله عز وجل عسى أن يلبسك قميصا، المقصود بالقميص هو الخلافة، فإن أرادك المنافقون، سمى الخوارج الذين قتلوا إيش؟ منافقين. وسيأتي ذكر كلام سيد قطب بالنص، وهو يثني على هؤلاء المنافقين ويقول: إنها ثورة فارت من روح الإسلام، الذين خرجوا على عثمان وقتلوه، يقول هؤلاء طلعوا وخرجوا من روح الإسلام. سنقرأ كلامه بالنص في كتابه العدالة الاجتماعية. قال: فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني يا عثمان، إن الله عسى أن يلبسك قميصا، فإن أرادك المنافق على خلعه فلا تخلعه، فلا تخلعه حتى تلقاني ثلاثا. النعمان بن بشير يقول لعائشة: يا أم المؤمنين، فأين كان هذا عنك؟ يعني لماذا لم تحدثيها بهذا من زمان؟ لأنه بعد مقتل عثمان تذكرت هذا الحديث. فقالت: نسيته والله ما ذكرته. سبحان الله، مع أنها حافظة لكن هذا الحديث ذهب من بالها تماما، نسيت هذا الحديث. فلما روته للنعمان، النعمان أنكر عليها لكن بأسلوب لطيف، قال لها: أين أنت من هذا؟ يا أم المؤمنين، فأين كان هذا عنك؟ فكتب معاوية، كتب النعمان إلى معاوية أخبره، قال له: حديث روته عائشة فيه كذا. قال: فلم يرضى بالذي أخبره النعمان حتى كتب إلى أم المؤمنين معاوية، أرسل إلى عائشة أن اكتبي لي به، فكتبت إليه كتابا رضي الله عنها ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم في عثمان. وفي بعض ألفاظه كذلك في مسند الإمام أحمد، لما قال له: إن الله ملبسك قميصا تريد أمتي على خلع فلا تخلعه، قال: أو تريدك، قال: فلما رأيت عثمان، فلما رأيت عثمان يبذل لهم ما سألوه إلا خلعه، يعني تنازل في كل شيء، لا تخرج ما أخرج، لا تصلي بالناس لا أصلي بالناس، لا تشرب من ماء بئر رومة لا يشرب، وهو الذي حفر وهو الذي بنى، ومع ذلك كله كان يطاوعهم وكان يبذل لهم ذلك إلا النزع، أخلع نفسك ونحن سنولي أحدا أصلح منك، فأبى حتى دخلوا إلى داره وإلى حجرته وهو يقرأ القرآن فقتلوه وهو يقرأ القرآن. من الأشياء التي هي من فضائله رضي الله عنه توسعته للمسجد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل له أجرا في ذلك. في بعض ألفاظه هذا الحديث نفسه، عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ملبسك قميصا فلا تنزعه، فلا تنزعه، جاء في بعض الروايات أن أول هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وددت أن عندي أحد أصحابي، حتى ذكر له عثمان فقال نعم، فجاء فأخبره بهذا، إن الله قد قمصك قميصا فلا تخلعه فلا تخلعه، قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. كذلك هناك حديث عظيم حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ثلاث أمور، وهذه الثلاث الأمور من علامات الساعة، من علامات الساعة، وفيها ذكر عثمان، وأن من نجا من هذه الثلاث الأمور فقد نجا، جعلها النبي عليه الصلاة والسلام كأنها من المهلكات، وذكر فيها قال من نجا من ثلاث فقد نجا، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، من نجا من ثلاث فقد نجا. أول شيء ذكره قال موتي، هذه الأولى، والثانية والدجال، كما في مسند الإمام أحمد من طريق أو من حديث عبد الله بن حوالة رضي الله عنه، ثم قال في الثالثة وقتل خليفة مصطبر، يعني صابرا بالحق معطيه، يعني معطي الشيء الذي يريده، حتى لو أعطوا، لو أرادوا قتله أعطى ذلك وصبر على القتل. موتي، ما معنى موتي؟ يعني ستكون فتنة بعد موتي، وسيرتد من يرتد، من نجا من هذا فقد نجا. وقد حصل أن عامة العرب ارتدت بعد موتي عليه الصلاة والسلام، وهي الفتنة المقصودة بقوله موتي، وهي من علامات الساعة، كما قال لعوف بن مالك أعدد بين يدي الساعة ستا، ذكر أولها موتي، وهنا يجعلها فتنة، فيقول من نجا من ثلاث فقد نجا، موتي والدجال وقتل خليفة مصطبر بالحق معطيه. وهذا حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند. عثمان كان في جاهليته قد ترك الخمر ولم يزني ولم يقتل نفسا، فهذا سبحان الله يدل على الحديث المشهور خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية، فكان رضي الله عنه من هذا الصنف الذي لم يصنع شيء من ذلك. ولهذا جاء عند معمر في الجامع أنه قال تركت الخمر، يعني ما شربت الخمر، وجاء عند ابن سعد في الطبقات أنه قال ما زنيت لا في جاهلية ولا في إسلام. وأسلم على يد من؟ أسلم على يد أبي بكر الصديق، أكثر العشرة كلهم أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، عثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وذكروا أيضا أبا عبيدة عامر بن الجراح، هؤلاء أسلموا على يد أبي بكر الصديق. هو نفسه يقول ذلك في صحيح البخاري، لما أيضا كان ينصحه البعض، بعض الصحابة كان ينصح عثمان، وبعض التابعين ممن هو قريب لعثمان أيضا كان ينصح عثمان وكان يستجيب، لكن انظروا لما نصحه عبيد الله بن عدي في صحيح البخاري، دخل عليه هذا الرجل وقالوا له ألا تكلم عثمان في الوليد بن عقبة؟ الوليد بن عقبة هو أخو عثمان من الرضاع، وشرب الخمر وصلى بالناس وهو مخمور في الكوفة، فبلغ الخبر إلى عثمان، فدخل هذا الرجل ينصح عثمان فيما يتعلق بالوليد، فجاء بعض الصحابة وكلموه، قالوا له ألا تكلم عثمان، وهو عبيد الله بن عدي بن الخيار من التابعين ليس صحابيا، فدخل على عثمان وقالوا له ما يمنعك أن تكلم عثمان في أخيه الوليد، وهو أخوه لكنه من الرضاع، لأن أمه أروى بنت كريز تزوجت أيضا عقبة ابن أبي معيط، وقد مات مشركا في بدر، هذا ولده الوليد أسلم لكنه شرب الخمر، وهو أخو عثمان من أمه، أمه أروى بنت كريز، عبد الله بن سعد بن أبي السرح سيأتي له قصة، هو أخو عثمان من الرضاع، أما هذا أخوه من أمه، أمه أروى بنت كريز. انظر الحديث في صحيح البخاري، فدخل على عثمان فقال لعثمان الذي هو عبيد الله بن عدي إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك. انظر ماذا قال له عثمان، قال يا أيها المرء أعوذ بالله منك، عثمان يقول له أعوذ بالله منك، فانصرفت فرجعت إليهم، إذ جاء رسول عثمان فأتيته فقال له ما نصيحتك، يعني دخل على عثمان مرة أخرى ناداه، فقال له عثمان ما نصيحتك، فقال إن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكنت يعني يا عثمان ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهاجرت الهجرتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه، وقد أكثر الناس في شأن الوليد، الآن جاء إلى ما يتعلق بالوليد، وقد أكثر الناس في شأن الوليد، وسكت، هذه النصيحة. يعني انظر لنا أمر الوليد، لأنه كان واليا على أهل الكوفة. فقال عثمان: أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال هذا الرجل: لا، ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في سترها. يعني نعم، أنا لست صحابيا وما أدركت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الكتاب والسنة وصل إلينا كما يصل إلى المرأة العذراء وهي فين؟ في سترها. يعني الحمد لله العلم موجود والقرآن موجود والسنة موجودة، لكني ما أدركت النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنا صحابي. فقال عثمان: أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، فكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمنت بما بعث به، وهاجرت الهجرتين كما قلت، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله عز وجل. ثم أبو بكر مثله، ثم عمر مثله، ثم استخلفت، أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ يعني لا تغشوني وكذلك تكونون في سمع وفي طاعة. فقال هذا الرجل: بلى. قال: فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ كان يبلغه أن هناك من يتكلم عنه وقد يذمه. قال: أما ما ذكرت، أما ما ذكرت من شأن الوليد يعني أخاه، فسنأخذ فيه بالحق إن شاء الله. ثم دعا عليا ابن أبي طالب، دعا عليا يعني ابن أبي طالب، فأمره أن يجلده، فجلده 80. بالنسبة لشهوده للغزوات، فقد شهد الغزوات كلها رضي الله عنه إلا غزوة بدر، يعني من الغزوات المشهورة غزوة بدر لم يحضرها عثمان، وهذا لعدة أسباب، وأهم هذه الأسباب أنه تخلف بسبب مرض بنت النبي عليه الصلاة والسلام رقية، فقد كانت مريضة فبقي معها. والسبب الثاني أن غزوة بدر لم يستنفر النبي عليه الصلاة والسلام الناس، إنما خرج من أجل العير، فكان بعض الصحابة قد طلب من رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يذهب إلى العوالي حتى يأتي بفرسه وسلاحه، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم وأبى عليهم، لأنه ما خرج لقتال ولا كان هناك جيش لقريش، إنما أراد أن يدرك عير أبي سفيان. فشاء الله عز وجل كما أخبر الله عز وجل في القرآن، شاء أن تحصل هذه المعركة من غير ميعاد، واجتمع الفريقان والجمعان في هذا البئر أو عند هذا البئر، وهي مجموعة من الآبار في منطقة يقال لها بدر. فهذه مما أيضا سنذكر أن الخوارج أثاروها على عثمان، أنه تخلف عن غزوة بدر فعابوه بذلك وهو معذور، ولهذا قالوا قسم له النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم بدر، وسيأتي ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه. كذلك غزوة أحد شهد عثمان هذه الغزوة وقاتل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن هل صح أنه فر في غزوة أحد؟ الجواب نعم، حصل هذا وهو بشر، وفر جمع من الصحابة وهم معذورون. لماذا؟ فرارهم حصل بعد أن صرخ الشيطان أن محمدا قد قتل، فتفرقت الصفوف، وحصل أن خالدا استدار من خلف الصفوف، فصار المسلمون بين المشركين من الأمام ومن الخلف. لهذا الله عز وجل يقول: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، يعني تصعدون إلى الجبل. حصل هذا الفرار بنص القرآن، لكن قد تاب الله عز وجل على الذين فروا، ومن تاب تاب الله عليه. الله يقول في القرآن: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. إذن حصل العفو وحصلت التوبة، فكيف تعير شخصا بذنب أو بخطأ قد تاب منه، بل قد عفى الله عز وجل عنه بنص كتاب الله؟ إذن حصل هذا الهروب لا شك، وهو ثابت وسيأتي ذكره في صحيح البخاري، لكن الجواب عن ذلك أنهم تابوا فتاب الله عليهم وعفى عنهم، والله غفور حليم. وكذلك من الأشياء التي عابوها أنه ما شهد بيعة الرضوان تحت الشجرة صلح الحديبية، وهذا أيضا سيأتي في حديث ابن عمر في صحيح البخاري، لأن هذه الثلاثة الأمور جاء من ذكرها لعبد الله بن عمر وقال إني سائلك، وسأله عن هذه الثلاثة الأمور، تخلف عن بدر وفر يوم أحد ولم يشهد بيعة الرضوان، فكان ابن عمر يجيبه يقول نعم تخلف وتغيب عن بدر، قال وفر، قال نعم حصل هذا، قال ولم يشهد بيعة الرضوان، قال نعم ولم يشهد بيعة الرضوان، فكبر هذا الرجل فرحا بهذا الذي وقع لعثمان. سبحان الله، أهل البلاء هؤلاء يفرحون مع أن عثمان مبشر بالجنة وقتل شهيدا وثالث الخلفاء، ومع ذلك يكبر فرحا أن عثمان وقعت منه هذه الأمور، فكبر، وسنذكر الحديث بنصه. فقال له ابن عمر تعال، يعني الآن سأجيبك عن هذه الثلاثة الأمور، فلما أجابه قال خذها معك الآن، يعني اذهب الآن وقل هذه الشبه وقل للناس الجواب عنها، لأنك إذا أجبت لن تكون هناك أي شبه. بيعة الرضوان أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وكان يريد أن يرسل أحدا، فابتدأ بعمر، فاعتذر عمر الفاروق، اعتذر وخشي على نفسه من قريش، وهذا جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن أنه لما طلب من عمر أن يذهب، عمر رضي الله عنه وأرضاه اعتذر له بأنه يخاف، هكذا قال له يا رسول الله إني أخاف قريشا. لماذا؟ لأنه ليس هناك من بني عدي من يحمي عمر رضي الله عنه، بخلاف عثمان كان هناك من قبيلته من بني أمية من يحميه ويجيره إذا دخل إلى مكة، وهذا الذي حصل. ولهذا انظروا ما جاء في مسند الإمام أحمد، وهو حديث طويل من حديث المسور ابن مخرمة رضي الله عنه، والمسور صحابي وأبوه صحابي لكنه من صغار الصحابة، قال بعد أن ذكر قصة طويلة في الحديبية وما حصل فيها، قال حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا عمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا عمر ليبعثه إلى مكة، فقال يا رسول الله إني أخاف قريشا على نفسي، وليس بها من بني عدي أحد يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها. وهذا شيء متفق عليه، كان شديدا في دين الله وكان شديدا على المشركين، ولكن أدلك على رجل هو أعز مني. من هو؟ عثمان ابن عفان. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام ودعاه، فبعثه إلى قريش يخبرهم أنه لم يأتي إلى الحرب، إنما جاء يعظم وجاء زائرا لهذا البيت. ذهب عثمان رضي الله عنه وخرج إلى مكة، فأول من لقيه أبان ابن سعيد، لقيه أبان ابن سعيد بن العاص وهو أموي من بني أمية، فنزل عن دابته وحمله بين يديه وردف خلفه وأجاره، يعني أركب عثمان وركب معهم ثم أجاره. ما معنى أجاره؟ يعني لا يتعرض له أحد بأذى، هو نزل في جواري، وهذا كان شيء عظيم تعظمه حتى في الجاهلية يعظمونه، وهو الجوار، وفي الإسلام أيضا موجود، لقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، كما في الصحيح أجارت رجلا وعلي بن أبي طالب أراد قتله، فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن ابن أمي يريد قتله وقد أجرته يا رسول الله، قال أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فانطلق عثمان والتقى بأبي سفيان وعظماء قريش، فبلغهم ما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام، خبرهم أنه جاء زائرا، جاء معظما، ما جاء لقتال. فقالوا لعثمان طف بالبيت إن شئت يا عثمان، فامتنع وقال ما كنت لأطوف. النبي عليه الصلاة والسلام لم يطف حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقريش ماذا صنعت؟ احتبست عثمان، اجلس عندنا، ما جعله يرجع، لكن ما أذوه ولا تعرضوا له بأذى، لكن حبسوه، نريدك تبقى عندنا. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر وبلغ المسلمين، لكن الخبر بلغهم على غير صحته، بلغهم أن عثمان قتل. إذن قريش قاتلت وبدأت بالحرب، فهنا بايع النبي عليه الصلاة والسلام، بايع الناس، فحصلت هذه البيعة، بيعة الرضوان تحت الشجرة، وذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن. الآن ننظر ما جاء في صحيح البخاري في قصة ابن عمر مع هذا الرجل الذي قدم من العراق، وماذا قال لابن عمر وكيف رد عليه ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. في صحيح البخاري يقول الإمام البخاري، أو قبل ذلك حتى نؤكد مسألة ما يتعلق بتغيبه عن غزوة بدر، جاء في البخاري أيضا عن ابن عمر ولعل البخاري اختصره، قال ابن عمر: إنما تغيب عثمان عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، هكذا كما في البخاري. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، يعني لك الأجر من حيث الثواب، ولك أيضا الغنيمة، لك السهم في ذلك. هذا بالنسبة لما يتعلق برقية رضي الله عنها. والآن انظروا ما جاء في هذا الرجل ولعله من أهل مصر كما جاء في الصحيح، يقول عثمان بن موهب: جاء رجل من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا، فقال: من هؤلاء القوم؟ فقالوا: هؤلاء قريش، يعني من هذه القبيلة. فقال: فمن الشيخ فيهم؟ يعني من أعلمهم وأكبرهم سنا؟ فقالوا: هذا عبد الله بن عمر. فقال: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ فقال ابن عمر: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. كبر هذا الرجل وكأنه انتصر على اليهود والنصارى، وهو يريد ما يتعلق بالثلب والنقص في عثمان رضي الله عنه الذي تستحي منه الملائكة. فسمع ابن عمر هذا الرجل وهو يكبر، فقال له: تعال أبين لك. قال: أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، وهذا بنص كتاب الله. لو قال له: انظر، هذا الله يقول في سورة آل عمران: إن الذين تولوا منكم، تولوا يعني فروا، لأنهم صعدوا إلى الجبل، إذ تصعدون ولا تلوون، لا يلتفتون على أحد، والرسول يدعوكم، لأنه لما حصل ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أنا رسول الله، هلموا إلي أيها الناس، والناس فر من فر وبقي من بقي وقتل من قتل، 70 شهيدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، وهي رقية بالاتفاق. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، أعز الناس في ذاك الوقت لا سيما عند قريش عثمان، ولهذا أكرموه وأجاروه، لأنه لو بعث عمر لآذوه بل قتلوه، وهذا ما قاله عمر نفسه. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده، لأن البيعة تمت تحت الشجرة بالضرب على اليد بالمصافحة، فبايع الناس على الموت وعلى عدم الفرار، فضرب بها على يده، فقال: هذه لعثمان. فقال له ابن عمر: اذهب بها الآن معك، يعني خذ هذه الإجابات عن هذه الشبهة التي أثرتها إلى من أرسلك ومن بعثك، فمن سمعته يردد هذا فقل له ذلك، اذهب بها معك. إذن هذا الحديث في صحيح البخاري، وقد انفرد عن الإمام مسلم في إخراجه، وفيه إجابة ابن عمر ودفاعه وذبه عن هذا الخليفة المظلوم عثمان رضي الله عنه وأرضاه. في فتح مكة أيضا شارك عثمان رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف أمن الناس كلهم إلا القليل من الناس وأمر بقتلهم، بل قال لو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة فاقتلوهم، منهم ابن خطل ومنهم عكرمة ابن أبي جهل ومنهم كذلك مقيس ابن صبابة ومنهم أيضا جاريتان كانتا يعني تسبان الإسلام تسبان النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك منهم عبد الله ابن سعد ابن أبي السرح وهو أخو عثمان من الرضاع. وهذا هو الشاهد ما حصل لعبد الله مع عثمان رضي الله عنه، وهذا جاء في سنن النسائي بإسناد صحيح في قصة طويلة، لكن نريد الشاهد الذي حصل لعثمان مع عبد الله ابن أبي السرح رضي الله عنه. لأن عبد الله لماذا لم يؤمنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه ارتد، كان مسلما وأسلم ثم ارتد فلم يؤمنه، وأمر من وجده أن يقتله فاختبأ عند عثمان. الحديث حديث صحيح أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وهو عند النسائي كذلك في سننه. فقال عليه الصلاة والسلام أو قال سعد بن أبي وقاص لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا 4 نفر وامرأتين، وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة، عكرمة ابن أبي جهل وعبد الله ابن خطل ومقيس ابن صبابة وعبد الله ابن سعد بن أبي السرح. ثم ذكر ماذا حصل لكل رجل منهم، هذا قتل وهذا ركب البحر وهذا كذا، إلى أن جاء إلى عبد الله بن سعد بن أبي السرح الذي هو أخو عثمان من الرضاع. فانظروا ماذا قال في عبد الله بن أبي السرح، قال وأما عبد الله، بعد أن ذكر ابن خطل وذكر مقيس وذكر عكرمة، عكرمة ركب البحر لكنه هاج بهم البحر واشتد موجه، فرأى الناس ترفع يديها وتخلص الدعاء لله، بل يقولون أخلصوا فإنه لن ينجيكم اليوم إلا الإخلاص، في الحديث نفسه. انظروا، وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصف، فقال أصحاب السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا. هذا ما ذكره الله في القرآن، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، كانوا يخلصون صدقوا في ذلك، لكن إذا ذهبوا إلى البر كفروا وأشركوا وعبدوا آلهتهم. فقال عكرمة والله لئن لم ينجيني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره، اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه آتي محمدا صلى الله عليه وسلم فأضع يدي في يده فلا أجدنه عفوا كريما. فذهب وعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما عبد الله ابن سعد ابن أبي السرح فإنه اختبأ عند عثمان، فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيعة جاء به، مع أن المطلوب هو قتله، لكن عثمان اجتهد وقال كما عفى عن غيره سيعفو عنه، فأتى به وأوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به قائم عنده فيريد منه أن يعود مرة أخرى إلى الإسلام، فكف يده النبي عليه الصلاة والسلام وما بايعه، لم يتكلم، سكت عليه الصلاة والسلام ولم يمد يده، قال حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بايع عبد الله، فرفع رأسه فنظر إليه 3 كل ذلك يأبى، فبايعه بعد، يعني المرة الأولى والثانية والثالثة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبايعه، يا رسول الله بايع عبد الله والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبايعه. ثم بعد 3 أقبل على أصحابه بعد أن بايعه، فقال وهو يلوم الصحابة يقول لهم أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني قد كففت يدي فيقتله، يعني كان أننا لم نؤمنه وهو جاء، لماذا لم تقتلوه؟ كف يده في الأولى والثانية والثالثة، فلما وجد أن الصحابة ما أدركوا ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم بايعه. وعفى عنهم. فقال لهم: أليس منكم رجل رشيد ينتبه إلى هذا؟ لماذا أنا كففت يدي حتى تقتلوه؟ فالصحابة قالوا: وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك، هلا أومأت إلينا. تعرفون معنى إيماء؟ يعني بعينك تغمز أو تؤشر. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين، أن يكون له خائنة الأعين. يعني هذا من خصائص الأنبياء، هذا ما يفعله الأنبياء، وهذا عام في كل الأنبياء وليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين. فما غمز ولا أشر، إنما سكت وكف يده. فلما أدرك أن الصحابة لم يدركوا بايعه وعفى عنه وأسلم وحسن إسلامه. بل له قصة جميلة صحت بإسناد حسن في خاتمته الحسنة، مات وهو في الصلاة، ما سلم السلام الثاني إلا وهو قد مات رضي الله عنه في صلاة الفجر، وقد تمنى الموت على هذا فمات على هذه الحال كما جاء عند البغوي في معجم الصحابة. إذن هذا ما حصل في فتح مكة، وكان السبب في إسلامه هو عثمان، بل وولاه وصار مجاهدا وفتح كثيرا من البلدان ومات في الجهاد وهو في الصلاة في صلاة الفجر رضي الله عنه وأرضاه. هذا بالنسبة لفتح مكة. في غزوة تبوك، وقد ذكرنا شيئا من ذلك في الدرس الذي مضى، عثمان رضي الله عنه هو الذي جهز هذا الجيش، جيش العسرة، وقد ذكره الله عز وجل أيضا في القرآن بهذا الاسم العسرة. وهذا الجيش سمي، أو هذه الغزوة سميت بالعسرة لعسر الحال وشدة الوضع في ذلك الوقت. ما كان المال متوفرا، الحرب كان شديدا، كان المنافقون يقولون كما قال الله عز وجل: وقالوا لا تنفروا في الحرب، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فهذه الغزوة غزوة عظيمة وكبيرة وضخمة، وخرج من المدينة 30,000 من المقاتلين، وكان يأتي المقاتل يريد أن يقاتل فيرده النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لا يجد ما يحمله عليه، لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فكان يريد أن ينفق ويريد أن يذهب بنفسه لكنه لا يستطيع، فيرجع وهو يبكي، تفيض عينه بكاء، سموا بالبكائين. ولهذا تجد في الإصابة في غيره: فلان ابن فلان وكان من البكائين. بل ستجد في سنن أبي داود في حديث العرباض بن سارية، الحديث المشهور: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، قال عن العرباض بن سارية رضي الله عنه: وكان من البكائين. ما المقصود بالبكائين؟ الذين بكوا في غزوة تبوك لأنهم ما وجدوا شيئا يقاتلون به، فرجعوا هم يبكون: لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. هذا في غزوة تبوك. فلما جهز الجيش وأنفق النفقة الكبيرة وهي 1,000 دينار، قال عليه الصلاة والسلام وهو يقلب هذه الدنانير في حجره، قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، كما عند أحمد في المسند وكما عند الترمذي في الجامع. ولهذا ذكرهم كما أشرت عثمان لما حاصروه: ألستم تعلمون، ألستم تعلمون، وذكر منها كما في البخاري، ذكر منها أنه جهز جيش العسرة، ومن جهز جيش العسرة له الجنة. طيب، هذه هي الغزوات التي شهدها عثمان رضي الله عنه. وهناك في خلافته الفتوحات الكثيرة التي شهد بها الصديق والعدو أنها ثمرة من ثمرات عثمان رضي الله عنه، هو الذي وجه هذه الجيوش حتى تفتح هذه البلدان. ففتح بلدان كثيرة في زمنه أكثر مما فتحه عمر، لأن عمر قتل في ذي الحجة وعثمان قتل محصورا في بيته في شهر ذي الحجة أيضا. حاصروه وما خرج للحج، وبقي في المدينة فاستغلوا خروج الناس للحج فقتلوه، يعني تزيد على خلافة عمر 6 أشهر. في زمن الصديق، وهذا يبين مكانة عثمان، جاء بإسناد صحيح لما أراد أن يوصي أبو بكر الصديق أمر عثمان أن يكتب الوصية، فجاء في ابن أبي شيبة وهو مختصر، وجاء أوسع منه عند الحسن بن عرفة في جزئه بإسناد صحيح، أنه قال لعثمان اكتب فكتب. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشاء الله عز وجل بسبب مرض الصديق أغمي عليه، وهو لم يصل إلى هذا الاسم، من هو الذي سيكون خليفة بعد أبي بكر الصديق. فماذا حصل؟ كتب عثمان اجتهادا منه عمر بن الخطاب، هو كان ينتظر حتى يملي عليه أبو بكر فيقول له اكتب فلان، فلو قال عثمان عثمان، فلو قال علي علي، فقد أوصى أبو بكر، وسيتفق الأمر على وسيتفقون جميعا على ذلك، لأن هذه من الوسائل التي يتولى فيها الخليفة، وأن يوصي الخليفة لمن بعده. وهذا ما حصل في زمن معاوية، أوصى لابنه فاستقر الأمر على ذلك. فالشاهد كتب عثمان عمر ابن الخطاب، وظن أن أبا بكر قد مات، فأفاق أبو بكر الصديق فقال كتبت من؟ قال كتبت عمر. قال رحمك الله، فوالله لو كتبت نفسك لكنت أهلا لها. ومع ذلك ما كتب نفسه، كتب عمر، وهذا لإنصافه وأن قلبه غير متعلق بالخلافة، ولو كان الأمر على غير ذلك لكتب نفسه وهو أهل، لكن مع كونه أهل لا يريدها ولا طلبها، فكتب عمر بن الخطاب، وهذا جاء بإسناد صحيح. كذلك من الأشياء التي ذكرت في سيرته، وهي في الحقيقة كثيرة جدا، لكن نريد أهم ما يتعلق بذلك، وهو أولا الفتوحات. ما هي البلدان التي فتحها رضي الله عنه وأرضاه؟ سنذكرها ذكرا ونمر عليها مرور فقط. فتح همذان، وفتح الري، وفتح أرمينيا، وفتح سابور، وفتح كذلك أذربيجان، وفتح استخر، وفتح كذلك حلوان والبيلقان، وكذلك جرجان، وأيضا فتح سجستان التي هي بلاد أبي داود السجستاني وغيره، خراسان، طبرستان، نيسابور، الباب، وفتح أيضا من جهة الشمال قبرص وإفريقيا، والغزوة المشهورة كانت ذات الصواري في هذه الجهة، وهكذا أيضا فتح أرجان وحلوان ودار أبرجد، هذه كلها فتحها وهي من جهة الشمال ومن جهة الغرب، وكانت فتوحات عظيمة وكبيرة ما حصلت من قبل، وهذا كله في زمن عثمان. وجاء معاوية من بعد واستمر في الفتوحات، فالدولة الأموية أيضا مشهورة جدا بالفتوحات، من معاوية إلى يزيد إلى مروان بن الحكم وإلى أولاده، بل وإلى أولاد عبد الملك الوليد وسليمان إلى ابن عمهم عمر بن عبد العزيز، والفتوحات مستمرة حتى كما هو مشهور فتحت القسطنطينية، وأول من بدأ بفتحها هو عثمان، لكنها لم تفتح إلا في زمن معاوية رضي الله عنه وأرضاه. بالنسبة لتواضعه وزهده وعبادته، هذا يحتاج إلى وقت كثير من الكلام فيه، لأنه مع كثرة ماله وغنائه إلا أنه كان زاهدا يلبس إزارا غليظا قيمته 4 دراهم، ويتوسد في المسجد وينام في المسجد رضي الله عنه وأرضاه، كما جاء عنه بأسانيد صحيحة في ذلك، وكان يغتسل كل يوم، وشديد الحياء إذا اغتسل لا يغتسل وهو واقف، يغتسل وهو جالس رضي الله عنه، لا يقيم صلبه. وهذا جاء، هذه الروايات التي تتعلق بهذه الأمور أين ستجدونها؟ في كتب الزهد. لو رجعت إلى كتاب الزهد لأحمد، أو الزهد لوكيع، أو الزهد لهناد، أو الزهد لابن المبارك، ستجد هذه الآثار كلها موجودة هناك. وعبد الله بن أحمد قد زاد روايات في كتاب أبيه الزهد، الزهد لأبي داود، كل هذه الروايات موجودة هناك. كان يحب القرآن، بل صح عنه بإسناد صحيح أنه ختم القرآن في ركعة واحدة، كما عند ابن أبي الدنيا في قيام الليل والتهجد، ركعة واحدة قرأ القرآن من أوله إلى آخره. وهذا ليس دأبا، وهذا ليس سنة مستمرة له، إنما حصل مرة واحدة. لأن الأصل أن هناك نهي، لكن قد يقوم الإنسان فيقرأ فيبتدئ بالقراءة فلا يدري بنفسه إلا وقد ختم القرآن وهو يتلذذ بهذا القرآن، بل نفسه هو كما جاء عنه، وإن كان في الإسناد شيء يعني لأنه من طريق الحسن عن عثمان، وإن كان الحسن أدرك عثمان لكنه لم يصرح بالسماع من عثمان، هو عند ابن عساكر. وأثر جميل في الحقيقة في تاريخ دمشق، وأصل هذا الأثر هو في الزهد لأحمد، وهو من زيادات ابنه عبد الله، لكن لما رجعنا إلى الزهد وجدناه ليس من طريق الحسن، هو من طريق سفيان بن عيينة ابن عساكر، ذكره من طريق الحسن البصري عن عثمان. والحسن أدرك عثمان، لكن هل صرح بالسماع؟ الجواب لم يصرح بالسماع، وهو قول عمر رضي الله، قول عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله عز وجل. يعني هذه النفرة عن كتاب الله والشبع السريع هو بسبب ما لصقت في قلوبنا من المعاصي والتعلق بالدنيا ومحبة الدنيا. فتخيل عثمان يقف في ركعة واحدة ويقرأ القرآن كاملا لا يشبع، فيقرأ ويقرأ ويقرأ حتى ينتهي منه. هذا الأثر العظيم: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله. وكذلك كما أشرت في طبقات ابن سعد كثير من هذه الآثار عن عثمان في زهده وملابسه، وأنه كان يلبس الشيء الغليظ الرخيص مع ماله الكثير رضي الله عنه، وما يصنع هذا إلا زهدا في الدنيا، وإلا هو قادر على ذلك وليس بخلا، هو أكثر الناس إنفاقا. الآن ننتقل إلى أمر آخر يتعلق ببعض الشبهات التي أثيرت على عثمان رضي الله عنه، وقد ذكرنا 3 شبهات. هذه الشبهات رد عليها ابن عمر ردا قويا، وقال: خذها معك، التخلف عن بدر والفرار يوم أحد والتخلف عن بيعة الرضوان. هذه 3 كررها وذكرها الخوارج الذين خرجوا عليه وكانوا يعيبون عثمان بها، وهو بريء منها رضي الله عنه وأرضاه، بريء. ولهذا ذاك الرجل كبر وفرح. كذلك من الأشياء التي ذكروها، قالوا أنه حمى الحمى. ما معنى حمى الحمى؟ هذا في صحيح البخاري: لا حمى إلا لله ورسوله. والمقصود بالحمى أن يأتي ولي الأمر فيقتطع أرضا، فيقول للناس: يا أيها الناس إياكم أن تدخلوا في هذه الأرض، لا تدخلوا إبلكم ولا غنمكم ولا مواشيكم. هذه ولي الأمر، الخليفة، الأمير، السلطان، يتصرف فيها، يجعل فيها ما يريد، فيقتطع أرضا ويحتميها، يعني ممنوع الدخول، حمى محمية، إياك أن تدخل إلى هذه الأرض. قالوا عثمان حمى الحمى، فكيف يتصرف في هذا؟ كيف يحرم الحلال على الناس؟ طيب، ما هو الجواب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك: أولا نذكر شبهتهم من عند ابن أبي شيبة، في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ذكروا هذه الشبهة. جاءوا إلى عثمان وقالوا له: افتح لنا السابعة. افتح لنا السابعة، ما معنى افتح لنا السابعة؟ يعني السورة السابعة من القرآن، وكانت تسمى السابعة، وهي سورة يونس، صح ولا لا؟ في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من طريق أبي سعيد وهو مولى أبي أسيد الأنصاري، قال: سمع عثمان أن وفد أهل مصر أقبلوا، فاستقبله. وهذا الوفد ممن يعيب على عثمان، فجاءوا ينصحونه ويعيبون عليه أمورا، فاستقبلهم، فكان في قرية خارجا من المدينة أو كما قال، فلما سمعوا به أقبلوا نحوه إلى المكان الذي هو فيه، وكره أن يقدموا عليه المدينة. يعني أحب عثمان أن يقابلهم في هذا المكان ويستقبلهم في هذا المكان، فأتوا فقالوا: ادعوا بالمصحف، هاتوا كتاب الله. فدعا بالمصحف فقالوا: افتح السابعة. ففتح سورة يونس، وكانوا يسمون سورة يونس بالسابعة، فقرأها، يقرأ من سورة يونس حتى إذا أتى على هذه الآية: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فقرأ إلى أن وصل إلى هذه الآية، فهنا الحجة على عثمان، يعني هذه الآية دليل عليك، كيف تحمل حمى فتحرم ما أباح الله للناس، هذا هو المقصود. فقالوا بعد أن أوقفوه عند هذه الآية، أرأيت ما حميت من الحمى الله أذن لك به أم على الله تفتري. قاتلهم الله عثمان يقال له هذا، فقال أنظه أنزلت في كذا وكذا، يعني أنتم أيها الجهلة ما أدراكم بكتاب الله وما أدراكم في تفسير كتاب الله، هذه نزلت في كذا وكذا، وكان يقصد أنها نزلت في المشركين الذين يحللون ويبيحون ويحرمون. ثم بعد أن قال يعني هذه لا حجة لكم فيها، سأتكلم الآن عن الحمى، فقال لهم وأما الحمى فإن عمر حمى الحمى قبلي لإبل الصدقة، فلما وليت زادت إبل الصدقة فزدت في الحمى لما زاد من إبل الصدقة. فجعلوا يأخذونه بالآية فيقول أمضه نزلت في كذا وكذا، يعني ما ذكر راوي الحديث ما هي الأشياء الأخرى، لكن كانوا يأخذونه اقرأ هنا فيقرأ فيقولون هذا أفرأيت كذا لما تقول كذا، فيقول لهم هذه أنزلت كذا وكذا، وهم جهلة لا يدرون سبب النزول. فالشاهد احتج بفعل من؟ عمر، وهم كانوا يدعون أنهم يعظمون عمر ويعظمون أبا بكر، إنما كفروا الناس من أجل عثمان وعلي ويمتحنون الناس من أجل عثمان وعلي. فقال له ما هو عمر؟ كيف تجعلون هذه مثلبة في حقي وعمر قد فعلها؟ أين جاء ذكر عمر رضي الله عنه؟ في صحيح البخاري، وذكر هذا عنه الزهري فيما يتعلق بأنه حمل حمى، بل ذكرت الأماكن التي زادها عثمان الذي زادها عمر وحماها زيادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن عمر زاد، جاء عثمان ورأى أن إبل الصدقة كثرت فزاد في الحمى، وكل هذا من أجل المسلمين. إبل الصدقة هي لمن؟ للمسلمين لمصالحهم، وإلا عثمان هو ينفق من ماله. الشاهد من هذا أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في البخاري، نقرأ الزيادة التي جاءت في البخاري فيما يتعلق ما هو الشيء الذي زاده عمر عندما حمل حمى رضي الله عنه وأرضاه. في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، من حديث ابن عباس يرويه عن الصعب ابن جثامة، يرويه عن الصعب ابن جثامة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله، وقال لأنهم في الجاهلية كانوا يتخذون الحمى بطريقة الجاهليين، يأتي شيخ القبيلة ويحرم على الناس ويمنعهم بغير حق إلا لأنه أقواهم وهم ضعاف أو أنه يتسلط عليهم، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فقال لا حمى إلا لله ولرسوله، لا يجوز للمسلم أن يفعل هذا مع المسلمين. خليفة المسلمين الأمير أيضا له ذلك لأنه يتولى هذه الأمور العامة للمسلمين، فقال لا حمى إلا لله ولرسوله. قال وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، هي قرية قريبة من المدينة، حماها النبي صلى الله عليه وسلم جعلها للحمى لإبل الصدقة، وعمر حمى السرف والربذة أيضا قريبة من المدينة مواضع، والربذة هذه التي سيأتي خرج إليها أبو ذر ومات فيها أبو ذر، لأن هذه من الشبه أن عثمان رضي الله عنه طرد أبا ذر رضي الله عنه من المدينة، وهذه نؤخرها إلى درس قادم، وبهذا القدر نكتفي، وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.